ظلموك ما حنتي بلا صداق بنوك. حرام عليهم العديان حرام. مسخوني معاك مسخوني معاك. احنا نوكلوا سيدي ربي ربي. خاطر ماني فاهمه كيف صبرتي.